خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد العمرة، وذلك في الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. وظنت قريش أنه جاء يقاتل، وهو إنما خرج لأداء عمرة صلوات ربي وسلامه عليه. فصارت ترسل الرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تعرف ماذا يريد. فأرسلت عروة بن مسعود وسهيل بن عمرو زعيم الأحابيش يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي من يفاوضهم، فأرسل عثمان بن عفان. فدخل عثمان مكة فقالوا له ماذا تريد؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم، وإنه يريد العمرة، يعتمر ثم يرجع فقط، لا يريد قتالا. قالوا أما والله لا يفعلها، ولكن إن شئت أنت فطف في البيت. وهو كله شوق إلى هذا البيت الذي غادره منذ 6 سنين مع رسول الكرامة والعزة صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا إن شئت أنت فطف، وهو يرى الكعبة أمام عينيه، فيقول لا والله ما كنت لأفعل ذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يشاع بعد أن حبسته قريش ومنعته من الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأخر أشيع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فجمع النبي أصحابه وكانوا بين 1400 و1500، فقال بايعوني. قالوا نبايعك على الموت، وقال آخرون بايعناه على ألا نفر. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور عند أهل السير أن هذه البيعة إنما تمت لأجل الانتقام لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. بايعوا النبي بيعة الرضوان، وأحب الله هذه البيعة ورضي عن هذا الفعل، فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصافحونه في البيعة، فصافحه 1400 أو 1500 على الموت أو على أن لا يفروا. فلما قضوا بيعتهم رفع يده وقال وهذه لعثمان، ثم بايع لعثمان صلوات ربي وسلامه عليه. يقول هذه بيعة عثمان لثقته به فيما لو لم يكن مات فإنه سيبايع كما بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.